قصتنا اليوم بعنوان ما أحلى التوكل على الله. يروى أن رجلا دخل مرة بيت الله الحرام فوجد امرأة خاشعة متمسكة بالكعبة تبكي وتقول: يا كريم يا كريم، العهد القديم العهد القديم، وتكرر نفس العبارة لا تغيرها. فقال الرجل للمرأة: يا أمة الله، ما بالك لا تذكرين الله بغير هذه الكلمات؟ فقالت له: إن لي قصة لو عرفتها ما سألتني عن حالي. قال: وما قصتك؟ قالت: كنت أنا وزوجي وولد لنا رضيع في سفينة من السفن في بحر من البحار، فإذا بعاصفة هوجاء تهب فجأة فتعلو الأمواج فتنكسر السفينة فيغرق كل من فيها إلا أنا ورجل غريب لا أعرفه وولدي الرضيع الذي افتقدته، وساقطنا الأمواج أنا وهذا الرجل الغريب إلى جزيرة من الجزر، وهناك لم يعتبر لما حصل معنا. قد نجانا الله من الغرق وأسبغ علينا نعمته، فمد يده إلي ليلمسني بالحرام، فقلت: اللهم يا رحمن يا رحيم، نجني من هذا الظالم يا أرحم الراحمين. فيبست يده، فلما رأى ذلك صار يستعطف قلبي حتى أدعو الله له، ففعلت، فعادت يده تعمل تتحرك من جديد. ثم إنه لم يعتبر وعاود الكرة ومد يده إلي، فدعوت الله عليه، فخرجت دابة من قاع البحر والتقطت هذا الرجل الظالم وأدخلته إلى البحر حتى هلك. ثم مكثت قليلا حتى مرت سفينة قرب الجزيرة، فأشرت إليهم فصعدت معهم، فقيل لي: ما بالك وحيدة في هذه الجزيرة؟ فأخبرتهم بقصتي، فقالوا: إنما جئتنا به أمر عجيب، وما عندنا أعجب وأغرب. كنا نسير في البحر فسمعنا هاتفا يقول: أركبوه معكم وإلا هلكتم. فنظرنا فإذا بطفل جالس على ظهر دابة طافية على وجه البحر وهاك إياه، فقلت: ولدي. ثم تعاهد الجميع على التوبة إلى الله، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.